وذكر الواطني أن يورث بن مكين عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن ثابت مالك عن أبيه نحو ذلك. وقال من؟ أقل ما بين من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كحصان صحابي والتابعين. وقال الواقدي وقال عمر يقول ما تغيب خلف ببطن رابع فإني لأسير ببطن رابع بعد هوي من الليل فإذا ما بنار تتعبد. وقال الواقدي وقال عمر يقول ما تغيب خلف ببطن رابع فإني لأسير ببطن رابع يعني لما صرف ما كان عنه الطير. فإني لأسير ببطن رابع بعد هوي من الليل فإذا ما بنار تتعبد لي نهجتها وإذا رجل يخرج بهذه سلسلة يحتريها يهيج بها الأرض وإذا رجل يقول قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابي بن خلف ولدت الصحيحين بروايه عبد الرزاق عما بدل عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر الله يا قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ مشير الى رباعيته واستكبر الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. واخرجه البخاري وقال الحديث في بيت عن عبد الدينار عن عكيمة عن ابن عباس قال استكبر الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده في سبيل الله واستكبر الله على قوم ادنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته وكلفت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته سيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر رسول الله على من أجمع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو غزال هذا أخوك لكن لأجل الغضب لله لأن أخو سعد لكن سيده غضب لله. غريب وحيد مساعدة أو تتمشي من كان أحبائي معروف لكنه ضعيف كان فضل بشيء ليس بحاجة. وقال عبد الرزاق ما أمام معبر مساعدة كله فهمه. وقال عبد الرزاق ما أمام معبر به عن عثمان بن جويري عن مقسم عند القرآن حدثنا وقال عبد الرزاق عن ما أمام معبر عن جويري عن عثمان التهريبي لأن كله أثمان الجزل ما أعرف ما كان تفير تقريب حاضر كله أثمان الجزلية عند وقال حدث قال عبد الرزاق أن الإمام قال كله أثمان الحليم لا عن نقصاً ألا رضي الله لا الجزلية والله لا وقال عبد الرزاق عتبة بن أبي وقاص أخو سعد يا ناس سمع تعالى دين قومه. وقال أبو الرزاق ما نام أمر عن الزهري عن عثمان الخليلي عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين وكسر رباعيته وأدنى وجهه فقال اللهم لا تخل عليه الحول لا تخل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار وذكر الراكبي عن ابن أبي ثبرة وذكر الراكبي عن أبي ثبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ثبرة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول فهلت رسلا فنظرت الى النبل ياتي من مكار ناحيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا رجوت الا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع منا أربعة فتعاهدنا وتعاقبنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي أدنى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قنيئة والذي رمى سنته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله الأخراني عيسى بن طلحة عن قرب بن يحيى رضي الله عنها. وقال أبو داود يا شيخ نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنك أتبع الكفر هل هذا جواز لكافر وعذاب المسلمين؟ لكن ربك الله يكون على الكفر سأل أعمالها قبيحة سأل أعمالها قبيحة يا الله أعطى يا الله أعطى العجل فلانا وفلانا لأنهم ما أقدم على الزاد الرحمة صلى الله عليه وسلم لكن حتى أحد الله من هذه فضلة على الحويني حيات المجدون قال سمعته هذا المغرب لا فيه حتى يموت حتى وقال عبد الرزاق أن بعد معمر على رجوعه لي على عثمان الحريري أن نقسم الله صلى الله عليه وسلم دعا على عثبة بن أبي وقاص بن وقاص حين كسر رباعيته وعدم وجهه وقال اللهم لا تحل عليه الحويني هذا مرسل ليس من المتصل او مرسل المقسم تابعي كل عثمان هذا مع بعض اخر هذا مرسل لا يستجيب لكن لا صح لا صح يا اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني

وقال بواب الأخرني أبو الحارث أنه بعض السائل حكمه أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما برح النبي صلى الله عليه وسلم الموعد مص الجرح حتى ألقاه ولا أبيض فقيل له مجه فقال والله لا مجه أبدا ثم أدبر يقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد وقد كتب الصحيحين طريقا من أبي الجارحة فقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أنه رب السائل حكمه أنه بلغه أن مالك أبا أبي سعيد الخدري هذا ضعيف هذا السند لأن المبلغ عمرو بن السائل موهم مجهول معه وقد ثبت الصحيحين الصحيحين ولو صح لكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صح وكذا كان هذا من الخصائص نعم مالك بن كنان أبو أبي سعيد إن أبا سعيد فهو سعد وأبوه مالك هما صحابيان الأنصار وقد ثبت الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز ابتلاع لبن الجلد من العلاج جواز ابتلاع الدم توصل بسببه لعلاجه عليه الصلاه والسلام لو صح فقط لا تنفع عليكم بحق اي والله لا يسمى لا بالله على احد لا يسمى على احد الا بالله هذا التوسل بقرار فلان حق فلان لا ينسى لا ينسى بالقصر نعم حق الاخوه الايمانيه حق الاخوه الايمانيه نعم وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد انه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بي حوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت ربانيته وهزمت البيضه على راسه صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمه ترحل السماء وقال علي يسكب عليه الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا حتى إذا صارت رمادا ألصقته بجرحين استمسك الدم